طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة الدالة على وجوب التحاكم إلى شرع الله. وقد ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بهاتين القصتين، فقال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان رجل من المنافقين، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن أتيا كاهنا من جهينة فتحاكما إليه، فنزل قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه القصة الأولى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حال أهل المنافق، أهل النفاق، كيف أن هذا المنافق تخاصم مع اليهودي، فإذ باليهودي يجنح لحكم رسول الله، لعلم أن رسول الله يحكم بالعدل والقسط، لا يجامل، لا يماري، لا يرتشي، بينما المنافق أبى وإلا أراد أن يذهب إلى اليهود يتحاكم إليهم لعلمهم أنهم يجاملون في حكمهم، ومتى ما دست لهم الأموال حكموا بأهوائهم وبمن يدفع لهم، ثم بعد ذلك انتهى بهم المقام إلى أن تحاكموا إلى كاهن، فنزلت هذه الآية وقد سبق شرحها في أوائل هذا الباب. وهذه القصة إخواني في الله قد أعلها العلماء لأنها مرسلة، إذ أن الشعبي معدود من التابعين رحمه الله، فهي قصة معلولة. لماذا؟ لإرسالها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل، أي سيذكر لنا سببا آخر في نزول هذه الآيات. قيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: نترافع إلى كعب ابن الأشرف. وهذا كعب هو من زعماء وكبراء اليهود، من زعماء وكبراء اليهود، من عرب اليهود، كان له شأن وله صولة وجولة. فهؤلاء الرجال إذ اختصموا نظروا في عند من يتحاكمون، ذاك أراد الذهاب إلى رسول الله وهو الأصل وهو القصد وهو الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة، أن يترافع وأن يتحاكم إلى سمته وهديه ومنهاجه، إلا أن الثاني أراد أن يتحاكم إلى اليهود، إلى كعب بن الأشرف. قال: ثم ترافع إلى عمر، أي ما توصل إلى نتيجة بين هاتين الشخصيتين، فاختاروا شخصية ثالثة، ألا وهو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فذكر له أحدهما القصة، أخبر بقصتهما وكيف أن أمرهما اختلف بين التحاكم إلى رسول الله أو التحاكم إلى كعب، فانتهى الأمر إلى أن نتحاكم إليك. فذكر أحدهما قصته فقال: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني هل هذا صحيح؟ يعني خيرتم بين الذهاب إلى رسول الله وأبيت أكذلك؟ فقال الرجل أي نعم. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فضربه بالسيف فقتله، فضربه بالسيف فقتله، لأن هذا الذي فعله يعد من نواقض الإسلام. هذه القصة إخواني في الله والتي ذكرها المؤلف فيها ضعف، ويتضح ذلكم إذ أن المؤلف صدر هذه القصة بقوله وقيل. وقيل من عبارات التمريض من صيغ التضعيف، وكأن هذا الحديث ضعيف وهو كذلك، بل هذا الحديث من أشد الأحاديث ضعفا، إذ أن هذا الحديث حكم عليه العلماء بالوضع والاختلاق، فإن من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي كذاب وأبو صالح متروك، زد على ذلك أن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث توفرت فيه العلل العظام التي ترد بها الأحاديث. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى فقد أشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذه القصة وعن القصة التي سبقت، قال وفي صحتهما نظر، وفي صحتهما نظر، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح، أي أن الأدلة قد دلت على صحة هذه المعاني، على أن الذهاب والتحاكم إلى غير شرع الله ليس من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات أهل النفاق. أيضا أن الذي يتحاكم إلى غير شرع الله وهو مريد وقاصد أن يتحاكم إلى غير شرع الله، معتقدا أن هذا الغير أفضل من هدي من حكم الله وحكم رسوله، فهو كافر. فالمعنى صحيح، بل إن من العلماء من دافع عن قصة عمر، وأن قصة عمر الذي قتل فيها هذا الرجل قصة مشهورة قد تداولها السلف والخلف، قال وإن لم يصح فيها إسناد لكنها قد تواترت عند الناس، فبعض العلماء يدافع عن هذه القصة لاشتهارها وشهرتها. لكن مع هذا إخواني في الله يمكن أن نستغني بهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف، سواء ما كان من عبارة الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في تخاصم اليهودي مع ذلكم المنافق، أو في قصة عمر في اختلاف اثنين بين تنازع في التخاصم بين رسول الله وبين الكعب ابن الأشرف، يمكن أن نستغني عنهما لضعفهما بما صح، بما صح في السنة. فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود. أو برزة أنعم الله عليه بالإسلام، لكن قبل إسلامه كان كاهنا وكان يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، وكان أهل الكهانة عند العرب هم أهل الوجاهة، الكهانة عند العرب قديما هم أهل الوجاهة، كان الناس يذهبون إليهم ينفرون إليهم في القضايا في المشاكل في التحاكم في مسائل الصلح في عقود الحروب عقود السلم، كان الكاهن في قرية يعتبر كالأمير يتراجع إليه، فكان اليهود هكذا يتراجعون إلى هذا الكاهن يذهبون إليه. لكن المسألة وما فيها أن هذه المرجعية لم تكن فقط عند اليهود، فقال قال ابن عباس وتنافر إليه ناس من المسلمين، وتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله جل وعلا قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هنا محل إعجاب، محل تعجب. اليهود لا غروا بأنهم يتحاكموا إلى الطواغيت، لأنهم هم بأنفسهم طواغيت قد طغوا وبغوا، فيتنافرون يتحاكمون إلى الكهنة والسحرة وإلى المشعوذين. لكن تأتي البلية أن تجد أناسا من المسلمين ممن أنعم الله عليهم بشريعة، بدين، بمبعث رسولنا الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم، وبعد كل هذا كله يعرضون ثم يذهبون إلى الكهان يتحاكمون إليهم. هؤلاء خرجوا عن الإسلام والدين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد دلت الأدلة على أن هؤلاء الناس ليسوا من أهل الإيمان وليسوا من أهل الصدق، حاشا وكلا، بل إن هؤلاء هم من أهل النفاق. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فنفر إليه أناس من المشركين. فالمنافق يعبر عنه بأنه مشرك، ويعبر عنه بأنه مسلم، يعبر عنه بأنه مشرك لما في قلبه، ويعبر عنه بأنه مسلم لظاهره، لأنه في ظاهره يدعي الإسلام فهو منافق. هؤلاء النفاق هم الذين تحدث منهم هذه الخصلة. فهذا الأثر الذي رواه ابن عباس هذا مما صح في السنة، ولأجل هذه الحادثة أنزل الله جل وعلا هذه الآيات. ولهذا قال الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى على هذا الأثر: رجاله رجال الصحيح. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة قال: وسنده جيد، وسنده جيد. فهذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون، الذي صح فيها من الآثار هذا الحديث، حديث ابن عباس في أمر ابن برزة أبي برزة الأسلمي، كان كاهنا فيتنافر إليه اليهود، ثم وجد أن أناسا من المسلمين كذلك يتنافرون ويتحاكمون إليه. وفي ذلكم بيان إخواني في الله على عدم جواز وعلى التحريم والتجريم في حق المسلم أن يخضع وأن يرجع إلى أن يتحاكم إلى غير شرع الله، بغض النظر عن هذا الغير، عادات، أسلاف، أعراف، قوانين، دساتير، كل ذلك باطل. وأن المسلم إنما مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتي كفت وشفت وغطت كل شأن من شؤون حياتنا، فما نحتاج إلى أن نتحاكم إلى زبالات أفكار البشر. هذا الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي هو بصدد بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأن ذلك من مقتضى توحيد الله جل في علاه. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.